كان أول مكان زرته في مولهايم وأول مكان توسدت فيه ذراع زوجي وكل سعادة وفخر. كانت عيوني تلمع كما تلمع صفحته الهادئة، وكانت روحي تهدر كصوت مياهه الرقراق. وعندما تحرك في أحشائي طفلي الأول، رقدت مسرعة إلى أحضانه أزف له هذا الخبر الجميل. وعندما خطت ابنتي أول خطواتها، كانت على ضفافه. هناك ذرفت دموعا وكتبت رسائلا لم تصل لأنها مزقت ورميت في أحشائه لتتلاشى وكأنها سر عظيم. كم حملت معي أحمالا أثقلت كاهلي، كم أنصت سمعك لغضبي ولصوت حزني وفرحي. أحب هدوءك وانسيابك، أحب غموضك وبعد أعماقك. أحبك في الشتاء وأحبك في الصيف. أحب أن أرى الإوز على جنباتك تشاركني حبك ومساحاتك. مع كل سمكة فيك علاقة لي، ومع كل عشب أخضر على جنباتك لي قصة. أنت أول أصدقائي في هذا البلد وآخر معاقلي دائما. أنت نهر الرور الجميل. أحب مدينة مولهايم لأنها تسمى المدينة التي على نهر الرور. شكراً.